إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. المسألة السادسة: من لا يجوز قتله قصدا من الكفار الحربيين. ونتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة في محاور. المحور الأول: اتفق الفقهاء والأئمة كافة على جواز قصد كل كافر حربي مطيق للقتال بالقتل قاتل أو لم يقاتل، كما اتفقوا كذلك على عدم جواز قصد نساء وأطفال الكفار المحاربين بالقتل لورود النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وقد ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب قتل النساء في الحرب. وترجم له النووي رحمه الله بقوله: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان. وقال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. أما ما وراء ذلك من أصناف الكفرة المحاربين فقد اختلف الفقهاء والأئمة حول جواز قصدهم بالقتل على قولين رئيسيين. القول الأول هو ما ذهب إليه الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة من عدم جواز قصد العسفاء والشيوخ الفانين والرهبان، ثم من يلحق بهم من الزمنى والعميان والمجانين ونحوهم ممن لا يرجى نفعه ولا ضرره على وجه الدوام لما ورد في ذلك من آثار، منها عن رباح بن ربيع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد. فبعث رجلا فقال: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والعسيف بمهملتين وفاء، الأجير وزنا ومعنى. قال الشوكاني رحمه الله: العسيف لا يقاتل، وإنما هو لحفظ المتاع والدواب، وإن قاتل جاز قتله. قلت: ومن البدهي القول بأن الأجراء الذين لا يقصدون بالقتل هم من كان عملهم الذي يعملون فيه منقطع الصلة تماما بالأعمال العسكرية، وإلا فهم من المقاتلين. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هام لهذه المسألة ضمن الملاحظات الآتية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. ترجم المجد بن تيمية رحمه الله لهذه الآثار ونحوها بقوله: باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل. القول الثاني وهو ما ذهب إليه الشافعية في المشهور وابن حزم من جواز قصد كل كافر حربي بالقتل عدا النساء والأطفال، استدلالا بالنصوص الآمرة من الكتاب والسنة بقتل المشركين عامة بغير تخصيص. قال النووي رحمه الله: وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف. قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون، والأصح في مذهب الشافعي قتلهم. والسبب في اختلافهم معارضة بعض الآثار بخصوصها لعموم الكتاب ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام الثابت: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث. وذلك في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يقتضي قتل كل مشرك راهبا كان أو غيره. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. المحور الثاني: اتفق الجميع بلا أدنى خلاف على أن كل من شارك في القتال حقيقة أو معنى قتل، وإن امرأة أو صبيا أو عسيفا أو شيخا فانيا أو راهبا أو زمنا. وقد سبق معنا قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة: ما كانت هذه لتقاتل. وقد ترجم عليه ابن حبان رحمه الله بقوله: ذكر الخبر الدال على أن النساء والصبيان من أهل الحرب إذا قاتلوا قتلوا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت. وقال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا قاتلت المرأة الحربية جاز قتلها بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من قتلها بأنها لم تكن تقاتل، فإذا قاتلت وجد المقتضى لقتلها وانتفى المانع. ومن النصوص الخاصة هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها هدر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الظاهر أنها كانت كافرة. وعن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة يوم الخندق مقتولة، فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: ولمه؟ قال: نازعتني سيفي فسكت. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن السمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وروى البزار في مسنده عن أنس بإسناد حسن: لما انهزم المشركون انحاز دريد بن السمة في 600 نفس على أكمة، قال: فالتفت الزبير فقال: على ما هؤلاء هنا؟ فمضى إليهم وتبعه جماعة فقتلوا منهم 300، فحز رأس دريد بن السمة فجعله بين يديه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكان دريد من الشعراء الفرسان المشهورين في الجاهلية، ويقال أنه كان لما قتل ابن 20، ويقال ابن 60 و100 سنة. قلت: فهذه النصوص السابقة كلها ظاهرة في بيان جواز قتل النساء والشيوخ الفانين إذا شاركوا في القتال ويلحق بهم من في حكمهم من الأصناف التي سبق الحديث عنها، عن الصبيان والعسفاء والرهبان والزمنى ونحوهم. فمن شارك في القتال حقيقة أو معنى قتل أيا كان. ونصوص الفقهاء في ذلك كثيرة متشابهة في الجملة، منها عند الأحناف قال الكاساني رحمه الله: أما حال القتال فلا يحل فيه قتل امرأة ولا صبي ولا شيخ فان ولا مقعد ولا يابس الشق ولا أعمى ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع اليد اليمنى ولا معتوه ولا راهب في صومعة ولا سائح في الجبال لا يخالط الناس وقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم الباب. أما المرأة والصبي فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل امرأة ولا وليدا. وروي أنه عليه الصلاة والسلام رأى في بعض غزواته امرأة مقتولة فأنكر ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أراها قاتلت فلما قتلت. ونهى عن قتل النساء والصبيان ولأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون، ولو قاتل واحد منهم قتل، وكذا لو حرض على القتال أو دل على عورات المسلمين أو كان الكفرة ينتفعون برأيه أو كان مطاعا أو كان امرأة أو صغيرا لوجود القتال من حيث المعنى. وقد روي أن ربيعة بن رفيع السلمي رضي الله عنه أدرك دريد بن الصمة يوم حنين فقتله وهو شيخ كبير كالقفة لا ينتفع إلا برأيه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. والأصل فيه أن كل من كان من أهل القتال يحل قتله سواء قاتل أو لم يقاتل، وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة أو معنى بالرأي والطاعة والتحريض وأشباه ذلك على ما ذكرنا. فيقتل القسيس والسياح الذي يخالط الناس والذي يجن ويفيق والأصم والأخرس وأقطع اليد اليسرى وأقطع إحدى الرجلين وإن لم يقاتلوا لأنهم من أهل القتال. وقال في الهداية: ولا يقتل امرأة ولا صبيا ولا شيخا فانيا ولا مقعدا ولا أعمى، لأن المبيح للقتل عندنا هو الحراب ولا يتحقق منهم. ولهذا لا يقتل يابس الشق والمقطوع اليمنى والمقطوع يده ورجله من خلاف. قال: إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب، أو تكون المرأة ملكة لتعدي ضررها إلى العباد. وكذا يقتل من قاتل من هؤلاء دفعا لشره، ولأن القتال مبيح حقيقة. ولا يقتل مجنونا لأنه غير مخاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفعا لشره، غير أن الصبي والمجنون يقتلان ما دام يقاتلان، وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر لأنه من أهل العقوبة لتوجه الخطاب نحوه، وإن كان يجن ويفيق فهو في حال إفاقته كالصحيح. قال الكمال بن الهمام رحمه الله: قوله إلا أن يكون أحد هؤلاء استثناء من حكم عدم القتل، ولا خلاف في هذا لأحد، وصح أمره عليه الصلاة والسلام بقتل دريد بن الصمة وكان عمره 120 عاما أو أكثر، وقد عمي لما جيء به في جيش هواز للرأي. وكذلك يقتل من قاتل من كل من قلنا إنه لا يقتل كالمجنون والصبي والمرأة، إلا أن الصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما، أما غيرهما من النساء والرهبان ونحوهم فإنهم يقتلون إذا قاتلوا بعد الأسر، والمرأة الملكة تقتل وإن لم تقاتل، وكذلك الصبي الملك والمعتوه الملك، لأن في قتل الملك كسر شوكتهم. ومن فقه المالكية قال ابن العربي رحمه الله: وفيه ست صور. الأولى النساء. قال علماؤنا: لا تقتلوا النساء إلا أن يقاتلن، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهن، خرجه البخاري ومسلم والأئمة، وهذا ما لم يقاتلن، فإن قاتلن قتلن. قال سحنون: في حال المقاتلة. والصحيح جواز قتلهن إذا قاتلن على الإطلاق في حال المقاتلة وبعدها، لعموم قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقوله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم. وللمرأة آثار عظيمة في القتال، منها الإمداد بالأموال، ومنها التحريض على القتال، ناشرات شعورهن، نادبات مثيرات للثأر، معيرات بالفرار، وذلك يبيح قتلهن. الثانية الصبيان. فلا يقتل الصبي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الذرية، خرجه الأئمة كلهم. قتل حالة القتال، فإذا زال القتال ففي سماع يحيى في العتبية يقتل. وكذلك المرأة، والصحيح أنه لا يقتل فإنه لا تكليف عليه. وفي ثمانية أبي زيد: لا تقتل المرأة ولا الصبي إذا قاتل وأخذ بعد ذلك أسيرين إلا أن يكونا قتلا. وهذا لا يصح، لأن القتل هاهنا ليس قصاصا، وإنما هو ابتداء وحد. والذي يقوى عندي قتل المرأة لما فيه من المنة، والعفو عن الصبي لعفو الله سبحانه عنه في مسائل الذنوب. الثالثة الرهبان. قال علماؤنا: لا يقتلون ولا يسترقون، بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم، وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر، لقول أبي بكر رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان: وستجد أقواما حبسوا أنفسهم فذرهم وما حبسوا أنفسهم له، فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا. ولو ترهبت المرأة، روى أشهب عنه أنه لا تهاج، وقال سحنون: لا يغير الترهب حكمها. والصحيح عندي رواية أشهب لأنها داخلة تحت قوله فذرهم وما حبسوا أنفسهم له. الرابعة الزمنا، قال سحنون يقتلون، وقال ابن حبيب لا يقتلون، والصحيح عندي أن تعتبر أحوالهم، فإن كان فيهم إذاية قتلوا، وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة، وصاروا مالا على حالهم وحشوة. الخامسة الشيوخ، قال مالك في كتاب محمد لا يقتلون، ورأي قتلهم لما روى النسائي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، وهذا نص يعضده عموم القرآن ووجود المعنى فيهم في المحاربة والقتال، إلا أن يدخلهم التشيخ والكبر في حد الهرم والفند، فتعود زمانة ويلحقون بالصورة الرابعة وهي الزمنة، إلا أن يكون في الكل إذاية بالرأي ونكاية بالتدبير، فيقتلون أجمعون والله أعلم. السادسة العسفاء، وهم الأجراء والفلاحون، وكل من هؤلاء حشوة، وقد اختلف فيهم، فقال مالك لا يقتلون، وفي وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان، والصحيح عندي قتلهم، لأنهم إن لم يقاتلوا فهم ردء للمقاتلين، وقد اتفق أكثر العلماء على أن الردء يحكم فيه بحكم المقاتل. ومن فقه الحنابلة قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله مسألة، قال وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت أو يبلغ 15 سنة، وجملة ذلك أن الإمام إذا ذفر بالكفار لم يجز أن يقتل صبيا لم يبلغ بغير خلاف. وقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، متفق عليه، ولأن الصبي يصير رقيقا بنفس السبي، ففي قتله إتلاف المال، وإذا سبي منفردا صار مسلما، فإتلافه إتلاف من يمكن جعله مسلما. فصل ولا تقتل امرأة ولا شيخ فان، وبذلك قال مالك وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ومجاهد، وروي عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تعتدوا، يقول لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير. وقال الشافعي في أحد قوليه وابن المنذر يجوز قتل الشيوخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، والصواب ضعيف الحديث والله أعلم، ولأن الله تعالى قال فاقتلوا المشركين، وهذا عام يتناول بعمومه الشيوخ. وقال ابن المنذر لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين، ولأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشاب. ولنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة، رواه أبو داود في سننه، وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى يزيد حين وجهه إلى الشام فقال لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما، وعن عمر أنه وصى سلمة بن أقيس فقال لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا شيخا هرما، رواهما سعيد، ولأنه ليس من أهل القتال فلا يقتل كالمرأة. وقد أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة في المرأة فقال ما بال هذه قتلت وهي لا تقاتل، والآية مخصوصة بما روينا، ولأنه قد خرج من عمومها المرأة والشيخ الهرم في معناها فنقيسه عليه. وأما حديثهم فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو تدبير جمعا بين الأحاديث، ولأن أحاديثنا خاصة في الهرم وحديثهم عام في الشيوخ كلهم، والخاص يقدم على العام، وقياسهم ينتقض بالعجوز التي لا نفع فيها. فصل ولا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب، والخلاف فيهم كالخلاف في الشيخ، وحجتهم هاهنا حجتهم فيه. ولنا في الزمن والأعمى أنهما ليسا من أهل القتال فأشبه المرأة، وفي الراهب ما روي في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال وستمرون على أقوام في الصوامع قد حبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالهم، ولأنهم لا يقاتلون تدينا فأشبه من لا يقدر على القتال. فصل ولا يقتل العبيد، وبه قال الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا خالدا، فمروه ألا يقتل ذرية ولا عسيفة، وهم العبيد لأنهم يصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبي فأشبه النساء والصبيان. فصل: ومن قاتل ممن ذكرنا جميعهم جاز قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم قريضة امرأة ألقت رحا على محمود بن سلمة. ومن كان من هؤلاء الرجال المذكورين ذا رأي نعين به في الحرب جاز قتله، لأن دريد بن الصمة قتل يوم حنين وهو شيخ لا قتال فيه، وكانوا خرجوا به معهم يتيمنون به ويستعينون برأيه، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قتله، ولأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب. مسألة: قال: ومن قتل من هؤلاء النساء والمشايخ والرهبان في المعركة قتل، لا نعلم فيه خلافة. وبهذا قال الأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال: من قتل هذه؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: ولم؟ قال: نازعتني قائم سيفي. قال: فسكت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على امرأة مقتولة فقال: ما بالها قتلت وهي لا تقاتل؟ وهذا يدل على أنه إنما نهى عن قتل المرأة إذا لم تقاتل، ولأن هؤلاء إنما لم يقتلوا لأنهم في العادة لا يقاتلون. فصل: فأما المريض فيقتل إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل، لأنه بمنزلة الإجهاز على الجريح إلا أن يكون ميؤوسا من برئه، فيكون بمنزلة الزمن لا يقتل لأنه لا يخاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها. فصل: فأما الفلاح الذي لا يقاتل فينبغي ألا يقتل، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. وقال الأوزاعي: لا يقتل الحراث إذا علم أنه ليس من المقاتلة. وقال الشافعي: يقتل إلا أن يؤدي الجزية لدخوله في عموم المشركين. ولنا قول عمر: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد، ولأنهم لا يقاتلون فأشبه الشيوخ والرهبان. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله كذلك. فصل: ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها قصدا، لما روى سعيد: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال: ها دونكم فرموها، فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها، ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها لأن ذلك من ضرورة رميها، وكذلك يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال لأنها في حكم المقاتل، وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من منع من قتله منهم. الشافعية: ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى جواز قتل كل من عدا النساء والصبيان من أهل الحرب وإن لم يشتركوا في القتال، وعنه في الراهب والشيخ الكبير قولان. قال النووي رحمه الله: وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلا ففيهم في الرهبان خلاف. فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف. قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون، والأصح في مذهب الشافعي قتلهم. جاء في مغني المحتاج: ويحرم عليه قتل صبي ومجنون ومن به رق وامرأة. وخنثى مشكل للنهي عن قتل الصبيان والنساء في الصحيحين، وألحق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته. تنبيه: استثنى من ذلك مسائل: الأولى إذا لم يجد المضطر سواهم فله قتلهم أو كلهم على الأصح في زيادة الروضة من كتاب الأطعمة. الثانية إذا قاتلوا يجوز قتلهم وقد استثناها في المحرر. الثالثة حال الضرورة عند تترس الكفار بهم كما سيأتي. الرابعة إذا كانت النساء من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية وعبدة الأوثان وامتنعن من الإسلام. قال المارودي: فيقتلن عند الشافعي رضي الله تعالى عنه. الخامسة إذا سب الخنثى أو المرأة الإسلام أو المسلمين لظهور الفساد، ويحل قتل راهب وأجير ومحترف وشيخ ولو ضعيفا وأعمى وزم ومقطوع اليد والرجل وإن لم يحضر الصف ولا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر، لعموم قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم. والثاني المنع، لأنهم لا يقاتلون فأشبه النساء والصبيان. تنبيه: محل الخلاف إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قتلوا قطعا. والمراد بالراهب عابد النصارى، فيشمل الشيخ والشاب والذكر والأنثى، واحترز بقوله لا رأي فيهم عما إذا كان فيهم رأي فإنهم يقتلون قطعا. وقوله لا قتال فيهم، الظاهر أنه قيد في الشيخ ومن بعده، فإن الراهب والأجير قد يكون فيهم القتال، ويجوز قتل السوقة للرسل، فلا يجوز قتلهم لجريان السنة بذلك. وإذا جاز قتل المذكورين فيسترقون وتسبى نساؤهم وصبيانهم ومجانينهم وتغنم أموالهم، وإذا منعنا قتلهم رقوا بنفس الأسر.